اتصل بيا واحد من الاخوان، اتصل بيا وقال لي يا اخي ايش المصيبه اللي بتصير في اذاعات المسلمين هذه؟ كانهم لا يريدون او يريدون ان يسلخوا المسلمين عن دينهم ويجعلوا الاسلام دينا للنصارى واليهود. قلت له كيف؟ قال سمعت في إذاعة دمشق أظن أو في التلفزيون السوري يقول واحد بيسأل أحد المشايخ هناك، واحد بيسأل أحد المشايخ سؤال عن العلاقات الاجتماعية بين أصحاب الأديان المختلفة، فإيش بيقول له هو الرجل الشيخ هذا المستفتى المستفتى؟ فيقول له هناك قولة تقول لا فرق بين عجمي بين عربي وأجنبي إلا بالتقوى. الله أكبر. بين عربي وأجنبي أجنبي. إلا بالتقوى. الله أكبر. الله، هذه شغلة عجيبة والله العظيم. يا سيدي ما في غرابي الآن، والحكم كما تعلمون يعني بعثي. ما في سكر. شكرا جزاك الله خير. لكن يومئذ كان في شباب مسلمين دخلوا البرلمان بنفس الغاية هذه، وإذا هم يدخلون فبدل أن يطوروا يتطورون. شيخنا هنا هذا هو. أينا. أينا. يعني مثلا نحن نضرب لكم مثلا سهلا جدا، يدخل المسلم المتحمس البرلمان بلباسه العربي وبلحيته الجليلة، فلا يكاد يمضي عليه شهر شهرين ثلاثة إلا ينزع الثياب العربي ويلبس الجاكيت والبنطلون وربما الجرافيت، واللحية هذه يبدأ يأخذ منها ويأخذ منها حتى تكاد تصير كما يقولون عندنا في الشام خير الذقون إشارة تكون. فيدخلون لأجل الإصلاح والتطوير، وإذا هم أنفسهم يتطورون، ويتطورون ليس إلى صالح وإنما شيخنا إلى طالح. الدخول مو مثل الخروج. أي نعم. تفضل. ولكن بارك الله فيكم وفيكم.